الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 33 من حلقات مقرر الفقه، المستوى الرابع، قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون حديثنا عن عقد من عقود المعاوضات المالية، وهو عقد الاستصناع. ذكرنا في الحلقة السابقة تعريف الاستصناع، وقلنا إن الاستصناع في الاصطلاح هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. وكان الحديث في الحلقة السابقة إنما كان عن التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وانتهى الوقت قبل أن نبدأ بالحديث عن أحكام هذا العقد. وكنا قد وقفنا عند أول المسائل المتعلقة بعقد الاستصناع، وهي: هل عقد الاستصناع يعد عقد بيع أو عقد مواعدة؟ ووقفنا عند هذه المسألة، ووعدناكم أن تكون هذه المسألة هي أول المسائل التي نتحدث عنها في هذه الحلقة. ولذلك هذه هي مسألتنا الأولى في هذه الحلقة إن شاء الله: عقد الاستصناع هل هو بيع أو مواعدة؟ أولا، قبل أن نذكر الخلاف في هذه المسألة، أحب أن أذكركم بما قلته في الحلقة السابقة، أن عقد الاستصناع بهذا الاصطلاح وبتفصيلاته أكثر من بحثه من الفقهاء هم الحنفية، ولذلك حصل الخلاف فيما بينهم في عقد الاستصناع هل هو عقد بيع أو عقد مواعدة. فقال بعض الحنفية إن عقد الاستصناع هو مواعدة وليس ببيع، هو مواعدة وليس ببيع. وقال بعضهم وهم الأكثر إن عقد الاستصناع هو بيع، لكن للمشتري فيه خيار، وهذا هو الصحيح عندهم، أنه بيع وليس مواعدة، وذلك لعدة أدلة. الدليل الأول أن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، تلميذ أبي حنيفة، ذكر في جوازه القياس والاستحسان، قالوا: وذلك لا يكون إلا في العيدات، أن القياس والاستحسان لا يكون في العيدات، وإنما هو فيما كان بيعا. وأيضا قالوا إنه أثبت، أي محمد بن الحسن أثبت فيه خيار الرؤية، وخيار الرؤية إنما يختص بالبيوع وليس بالعيدات. ودليل ثالث، قالوا إن عقد الاستصناع يجري فيه التقاضي، وأن ما يتقاضى فيه هو الواجب، هو الشيء الواجب اللازم، وليس هو الشيء الواجب يعني البيع، وليس الشيء الموعود، وليس الشيء الموعود. هذا هو قول أكثر الحنفية، وهو الصحيح عندهم، أن عقد الاستصناع عقد بيع وليس عقد مواعدة. وذكروا الأدلة، أن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وهو تلميذ أبي حنيفة قال إن عقد الاستصناع إنما جاز بناء على يعني على القياس والاستحسان، والقياس والاستحسان لا يكون في العدات وإنما يكون في البيوع. والدليل الثاني أنه أثبت في عقد الاستصناع خيار الرؤية، وخيار الرؤية إنما يختص في البيوع وليس في العدات أو المواعدات. وقالوا أيضا إنه يجري فيه التقاضي، يعني إذا حصل خصومة في الاستصناع يرفع الأمر إلى القضاء فيها، والذي يتقاضى فيه هو يعني ليس الشيء، يعني المواعدة لا يتقاضى فيها. إذا وعدت إنسان ويعني لم توفي بوعدك، لم توفي بوعدك، فإن هذا لا يتقاضى فيه، وإنما يتقاضى في الشيء الواجب كعقد البيع، عقد الإجارة، ومنها أيضا عقد الاستصناع. فما دام أنه يتقاضى فيه فإنه حينئذ يكون بيعا وليس عدة، وليس عدة. يعني لو أنك وعدت شخصا أن تشتري منه سلعة، وعدت شخصا أن تشتري منه سلعة، أو أن يعني تستأجره ليعمل لك عملا معين، وعدته ولم تعقد عقدا، لو لم تفي بهذا الوعد فإنه لا يحق له أن يرفع أمرك إلى القضاء ليتقاضى في هذا، لأن العدة لا يتقاضى فيها، لا يتقاضى فيها. وقالوا إن عقد الاستصناع ما دام أنه يجري فيه التقاضي فمعنى ذلك أنه بيع وليس مواعدة. هذا هو الرأي الصحيح عند الحنفية، وهو الذي عليه أكثر الحنفية. بعض الحنفية يرى أن عقد الاستصناع وعد وليس بيع. ما دليلهم؟ قالوا لأن الصانع له أن يعمل وله أن لا يعمل، وبذلك كان ارتباطه مع المستصنع ارتباط وعد لا ارتباط عقد. لعل هذا واضح. قالوا إن الصانع له أن يعمل وله أن لا يعمل، وبذلك يكون ارتباطه مع المستصنع ارتباط وعد لا ارتباط عقد، لأن كل ما لا يلزم به الصانع مع إلزام نفسه يكون وعدا وليس عقدا، لأن الصانع لا يجبر على العمل بخلاف السلم، فإنه مجبر بما التزم فيه. هذا دليلهم الأول. دليل الثاني قالوا ولأن المستصنع له الحق في عدم تقبل ما يأتي به الصانع من مصنوع، وله أن يرجع عما استصنعه قبل تمامه ورؤيته، وهذا علامة أنه وعد وليس بعقد. إذن هذا هو الرأي الثاني عند الحنفية، وهو أن عقد الاستصناع مواعدة أو عقد وعد وليس عقد بيع. واستدلوا بذلك، قالوا إن الصانع يعني المستصنع له أن يعمل وله أن لا يعمل، وبذلك كان ارتباطه مع المستصنع ارتباط وعد وليس ارتباط عقد، ارتباط وعد وليس ارتباط عقد. فإذا يعني استصنعت شخصا على أن يعمل لك بابا أو يعمل لك دولابا أو نحو ذلك، فإنهم يرون هؤلاء أن اللي هو الصانع هذا له أن يعمل، له المستصنع له أن يعمل وله أن لا يعمل، وبذلك يكون ارتباطه مع المستصنع ارتباط وعد وليس ارتباط عقد. فإذا اتفقت أنت وشخص على أن يعمل لك نفرض باب، أو ليعمل لك دولاب، أو ليعمل لك ليعمل شخص مثلا يعمل يفصل أحذية فيعمل لك حذاء أو نحو ذلك، يعني تستصنعه على عمل معين، فإنه يعني له ألا يعمل، هكذا يرون هم. فإذا كان ينطلقون من هذا فيقولون ما دام أنه كذلك فإذا يكون هذا العقد مواعدة وليس عقد بيع، لأن ما دام أن الصانع لا يلزم بالعمل مع أنه ألزم نفسه في بالوعد هذا، فإنه إذن يكون وعدا وليس عقدا، لأن الصانع لا يجبر على العمل بخلاف عقد السلم الذي سبق معنا، فإنه مجبر بما التزم به. فالسلم نوع من أنواع البيوع، وقالوا الاستصناع ليس عقد بيع بل هو عقد مواعدة. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا لأن المستصنع له الحق في عدم تقبل ما يأتي به الصانع من مصنوع، وله أن يرجع عما استصنعه قبل تمامه ورؤيته، وهذا علامة على أن عقد الاستصناع عقد وعد وليس عقد بيع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، هل عقد الاستصناع عقد بيع أو عقد وعد. مسألة أخرى، هل الاستصناع بيع أم إجارة؟ ترى أكثر الحنفية والحنابلة أيضا أن الاستصناع بيع كما سبق بالنسبة للحنفية، فقد عدد الحنفية أنواع البيوع وذكروا منها الاستصناع على أنه بيع عين شرط فيه العمل، أو هو بيع لكن للمشتري خيار الرؤية، فهو بيع إلا أنه ليس على إطلاقه، فخالف البيع المطلق في اشتراط العمل في الاستصناع. والمعروف أن البيع لا يشترط فيه العمل، لكن هنا هو خالف البيع المطلق باشتراط العمل فيه. هذا أكثر الحنفية والحنابلة على أن الاستصناع بيع وليس إجارة. وذكرنا لكم تعليلهم، وهو أن هو بيع عين شرط فيه العمل، أو هو بيع لكن للمشتري فيه خيار الرؤية، فهو بيع إلا أنه ليس على إطلاقه كسائر البيوع، فخالف البيع المطلق بأنه بيع اشترط فيه العمل، بينما عقد البيع لا يشترط فيه العمل. قال بعض الحنفية إن الاستصناع إجارة محضة، فأنت في الحقيقة تستأجر هذا الصانع لأجل أن يصنع لك هذا العمل المعين، وإلا أنه يعني قد يختلف عن إجارة البدن، لأن هذا الصانع هو الذي يأتي بمواد التي تحتاج أو يحتاجها في الصناعة. ولذلك لو كانت المواد يأتي بها المستصنع فقد يتمحض فعلا، يكون هذا واضح أنه عقد إجارة على عمل معين، وهو ليس كذلك، لأن عقد الاستصناع هو عقد بيع، أن تبيع سلعة شرط فيها العمل. فإذا كانت المواد من المستصنع والصانع إنما هو مجرد عامل، هذا عقد إجارة. وقيل إنه عقد إجارة ابتداء وبيع انتهاء، يعني أنت تستأجره على أن يعمل لك، فهو الآن في الحقيقة يعني يعمل، فهو في بدايته عقد إجارة، لكن يؤول في النهاية إلى البيع، لأنه إذا انتهى الصانع من صنعته فالحقيقة أنه سيبيع عليك ما صنعه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي هل عقد الاستصناع بيع أو إيجارة. بعد هذا البحث في حقيقة عقد الاستصناع، هل هو عقد بيع أو مواعدة، هل هو عقد بيع أو عقد إيجارة، ننتقل لحكم الاستصناع. ما حكم الاستصناع؟ هل عقد الاستصناع عقد مشروع أو ليس مشروعا؟ ذهب أكثر الحنفية إلى أن الاستصناع باعتباره عقدا مستقلا مشروع، وإنما شرع على سبيل الاستحسان، على سبيل الاستحسان. ووجه الاستحسان هو استصناع الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم، يعني استحسنوا هذا العقد لعدة أدلة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتم له عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني أن الإجماع من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يعني وقتنا الحاضر على الاستصناع من دون نكير. ثالثا أن الناس يتعاملون بهذا العقد لمساس الحاجة إليه، ولذلك يكون عقد الاستصناع من العقود المشروعة الجائزة المباحة بهذه الأدلة التي هي في الأصل عند الحنفية أنهم منطلقين أنه من باب الاستحسان. ووجه الاستحسان فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما، وأن الإجماع عليها من لدن الصحابة إلى وقتنا الحاضر والناس يتعاملون بذلك، وثالثا أن الحاجة ماسة إليها، ولذلك يعني توارثت الأجيال جيل بعد جيل هذا العقد من غير نكير. الإمام زفر من الحنفية، وهو أيضا أحد تلامذة أبي حنيفة رحمهم الله، منع من الاستصناع أخذا بالقياس. لماذا؟ قال لأنه بيع معدوم. أنا تأتي الآن إلى النجار وتتفق معه على أن يصنع لك بابا، هو لأنه عنده أنه بيع، فهو يبيع لك باب، الباب أين هو الآن؟ معدوم. فإذا هو قال بيع معدوم، إذا هو لا يصح. الحنابلة نصوا على أنه لا يصح استصناع سلعة، لأنه بيع ما ليس عنده على وجه غير عقد السلم. وقيل إنه يصح بيعه إلى المشتري، هذا عند الحنابلة، قيل يصح بيعه إلى المشتري إن صح الجمع بين بيع وإجارة، لأنه عندهم في الحقيقة أنه يجمع بين بيع وإجارة، فإن صح الجمع بين عقدين في عقد واحد فيصح، لأنه بيع وإجارة أو لأنه بيع وسلم. فإذا أكثر العلماء على أن عقد الاستصناع عقد مشروع وجائز، وللأدلة التي ذكرناها استصناع النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم، والإجماع من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر على مشروعية الاستصناع أو على جوازه من أو على التعامل به من غير نكير، حاجة الناس الماسة إليه، ولذلك توارثته الأجيال جيل بعد جيل. بعض العلماء يمنع من العقد الاستصناع ويقول إنه لا يصح عقد الاستصناع لأنه بيع معدوم، في حقيقته بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يصح لأنه يدخل في الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر أو عن بيع الغرر، فهذا من بيوع عندهم أنه بيع غرر، لأن الإنسان عندما يستصنع شيئا فهو معدوم الآن، ومدعاة للخصومة والنزاع بين المستصنع والمستصنع، ولذلك ليس هناك سلعة ظاهرة واضحة يتم عليها التعاقد، وإنما هو على عمل. طبعا هذا وجهة نظرهم، لكن مثل هذه الأمور قد تزول عندما تضبط أو يضبط عقد الاستصناع ببيان الصفات الدقيقة التي يختلف فيها الثمن ارتفاعا أو يعني ارتفاعا أو قلة أو عدم ارتفاع. فحينئذ إذا ضبطت الصفات فإن هذا يعني يكون قطع النزاع. وسيأتينا إن شاء الله في شروط الاستصناع ما يدل على ذلك. ننتقل بعد ذلك لما دام أنه مشروع عند أكثر أهل العلم، فما حكمة مشروعيته؟ الاستصناع كما هو ظاهر في الأدلة التي يعني سقناها أنه شرع لسد حاجات الناس وتحقيق رغباتهم ومتطلباتهم، نظرا لتطور الصناعات تطورا كبيرا في العصور والأجيال المتعاقبة. فالصانع يحصل له الارتفاق، صانع يحصل له الارتفاق ببيع ما يبتكر من صناعات هي وفق الشروط التي وضعها واتفق عليها المستصنع والمستصنع، سواء كان يعني هناك مواصفات دقيقة أو هناك مقاييس معينة يرجعون إليها. إذن الصانع يحصل له الارتفاق ببيع ما يبتكره من صناعات، لأنه قد يعني لا يقدم على الصناعة يعني شراء المواد وصناعتها إلا إذا تعاقد معه شخص على استصناع. فمثلا عندما يريد إنسان أن يعني يعمل لبيته يعني مجموعة من الأبواب، فالغالب أن صاحب المنجرة لن يشتري المواد الخام إلا إذا وجد هناك عقدا، وقد يعني يقف عن شراء المواد الخام حتى يعني يجعل يعني حتى يرى من شخص رغبته في التعاقد معه على عمل. فحينئذ فيه ارتفاق بالصانع بأنه يضمن أنه يعني سيبيع ما استصنعه وابتكره ووفق المواصفات والمقاييس التي اتفق عليها المستصنع والمستصنع له. وغالبا أن هؤلاء أصحاب الصناعات يعني ليس كل شخص قادر على أن يصنع ويعرضها، فمن أراد أن يشتري اشترى، ومن متى ما رغب شخص في شراء هذه السلعة اشتراها. إنما كثير منهم لا يقدمون على الصناعة ولا على العمل إلا إذا اتفق معهم شخص بعقود محددة للعمل. هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا هو فيه يعني سد لحاجة المستصنع، وسأذكر لكم هذه الحاجة وسدها في بداية الحلقة القادمة، لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,